طبعا ان هو بين 6 و 4 بين 6 و 6 بالتوافق في التماثل والتداخل والتوافق والتباين. ماذا يجب بين 6 و 8 تداخل من داخله من داخله لدي في 6 إذن ما نأخذ الأكبر الأكبر هو 6 أضعها فوق فوق فوق 6 فوق 6 فوق 6 نضرب 6 ب 6 على 4 توافق رددنا الرؤوس الى وفقنا ويمكن ثم نظرنا بين الحيز الثاني والثاني بين 6 و 1 وجدنا بينها تباين تاخذنا بجميع الرؤوس تاخذنا بجميع هذا الحيز يعتبر راجع كما راجع انظر بين الراجعين بين 6 يعني محصل من النظر في الراجع في الحيز الاول والناتج المحصل في النظر بين النظر في الحيز بين الناحيه الثالثه هذه فنجد الراجع في الحيز الاول الراجع كم ثلاثه ثم نظرنا بين الراجع بين ثم الى الراجع الثالث الى يعني الى الحيز الثالث وجدنا الراجع كم سته ثم نظرنا بين الراجعين بين 6 و 3 فوجدنا بينها تداخل بين 2 داخلين فنختلف في أكبرهما والأكبر هو 6 فهو جزء الثاني ثم نظرنا أصل المسألة في كلمة جزء الثاني 6 من 6 ب 36 ثم نقول كل من في يده شيء في أصل المسألة أخذ ضربا في أصل المسألة لإخوة للأم عددهم سهمهم ثاني ضربان في 6 و12 و12 تقبل قسمة على 4 على 4 3 والشقيقة لها 3 مضروبة في 6 و12 ذلك هو نفس التوزيع في حسابه والعمل له 1 ضروب في 6 ب6 تنقسم عليهم 6 تنقسم على 6 فالذي معه فالذي الأمر فيه 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 هذا التمرين الثالث هذا. نعم لا الثالث الرابع التمرين الرابع هذا يكون عن ثلاث بنات وثلاث شقائق وثلاث شقيقات يتخذ أحدكم. ثلاث بنات وثلاث شقائق شقيقات وسيأتي شحيح قاد أي ماذا هنا المسألة ثم يكون هنا من أين نأخذ أصل المسألة؟ ماذا للبنات كل ذلك؟ ماذا للشقيقات؟ تعصيب تعصيب الأخوات إن تكون بنات فهن معهن محصبات، والأخوات قد يصير محصبات إن كان أليل هذه بنت أو بنات. إذن الشقائق هنا يثبت، إذن عندنا فرض واحد يثبت وهو كل ثاني. كل ثاني أسرع منكم ثلاثة، إذن أسرع المسألة اثنين ثلاثة التمرين الخامس ليتقدم أحدكم. التمرين الخامس جدة لأم وابن الربيع زوجتان وزوجتان وابن وبنت. ماذا لزوجتين؟ السدس أفعال الفرد لا التمرين السادس، التمرين السادس ليتقدم أحدكم. قدم الشخص الخاص. وثلاث بنات وشقيقتين. هلكت هالكة عن زوج وثلاث بنات وشقيقتين، ماذا يرث كل واحد؟ الزوج هنا ماذا له؟ الزوج ماذا له؟ الربع. لماذا؟ ربع. لماذا؟ ولكم الربع مما تركنا من بعد وصف. ولكم الربع. ولهم الربع مما تركنا. ولكم الربع مما تركنا. إن كان لهن والد. هنا لهن والد. الزوجة لا والد. إذن الزوج له الربع. وللبنات ماذا للبنات؟ ثلاث ثلثان. وماذا للشقيقتين؟ تعصيب. هنا إذن لا أصل المسألة من أي شيء يؤخذ؟ من فرضين. ما هما الفرضان اللذين يؤخذ منهما أكثر المسألة؟ هما الربع والربع والثلث. الربع والثلث ما هو أقل عدد يؤخذ منه الربع والثلث؟ والثلث والربع اثني عشر. أقل ما والثلث والربع والثلث وربع اثني عشر او الثلث وربع اثني عشر. اذن المسألة من كم؟ صلها اثني عشر. من زوجي ماذا؟ السميع السابع والأخير من يتقدم أحدكم هذا طويل شوية هلك هالك عن أمي وثلاث شقائق وأختين لأب وأخ لأب يتقدم أحدهم يتقدم أحدهم أمر ثلاث شقائق أو ثلاث شقيقات ثلاث شقيقات أختان لأب وأخ لأب أختان لأب وأخ لأب شلئوا أختان لأب وأخ لأب هنا بدل الأم سدس لماذا؟ لتعدد الإخوة إذن ستة سدس والشقيقتان ماذا لهما ثلثان ثلثان ثلثان ثلاثة. أما الإخوان من الأب مثلا في التعصيب، إذن عندنا هنا فرضان ما هما؟ السدس والثلثان. الثلث ما هو أقل عدد بين السدس والثلثان؟ ماذا بينهما؟ بين السدس والثلثين، بين ثلاثة وستة، ماذا بينهما؟ يعني بين ثلاثة وستة ماذا بينهما؟ تداخل، لأن ثلاثة داخلة في ستة. إذا كان بين العدد تداخل كيف العمل؟ نكتفي بالأكبر، إسرائيل من ستة. أقل عدد تؤخذ منه، يؤخذ منه السدس والثلثان، ما هو؟ أقل عدد يؤخذ منه السدس والثلثان، ما هو؟ ستة. ستة يمكن أن نأخذ منه أقل عدد، نأخذ منه السدس واحد، ونأخذ منه الثلثين كم؟ ثلثين كم؟ أربعة. أيوة. إذن أربعة فلا بأس. ثم اجمع اجمع سلام على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا كتب إلى يوم الدين. كان على التأصيل معرفة أصول المسائل، فالمسائل كما عرفتم سبعة، منها تعود، ثلاثة لا تعود، ثلاثة التي تعود هي الستة واثنى عشر والأربعة والعشرون، والأربعة التي لا تعود هي الياء الاثنان والثلاثة والأربعة وثمانية، هذه لا تعود. هذا هو التأصيل. إذا كانت المسألة يعني تؤخذ منها السهام صحيحة غير منكسرة اكتفينا بالتأصيل، وإن كانت السهام أو بعضها لا تنقسم على رؤوسها هنا يأتي التصحيح. وطريقة التصحيح في الانكسار إما أن يكون على حيز واحد أو على حيزين أو على ثلاثة حيز أو على أربعة حيز. إذا كان الانكسار على حيز واحد نظرنا بين ذلك الحيز وسهمه بنظرين للتوافق والتباين، فإن كان بينهما توافق رددنا الرؤوس إلى وسطها، فذلك الوفق هو الذي نضعه فوق أصل المسألة لنضربها فيه، لنضرب فيه أصل المسألة فما خرج فمنه تصح. وإن كان بين الرؤوس والسهام تباين احتفظنا بجميع الرؤوس فوضعنا عدد الرؤوس فوق أصل المسألة فضربنا أصل المسألة في ذلك في المقام فما خرج فمنه تصح. ثم نقول أن له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة، هذا إذا كان على حيز واحد. وإذا كان على حيزين يكون هناك النظر مرتين، يكون النظر أولا بين كل حيز وسهمه، وذلك لأجل الاختصار. كان بين إذا كان بين الحيز وسهمه توافق رددنا الحيز إلى وفقه، لأننا النظر إلى الوفق في أصل المسألة أحسن من أن نضرب الرؤوس كلها. قلنا ننظر بين كل حيز وسهمه بنظرهم للتوافق والتباين، فنتيجة النظر ماذا يسمى؟ رواجع. ما رواجع؟ رواجع. ننظر بين الرواجع بأربعة أنظار، بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين. فإن كان بينها فإن كانت متماثلة اكتفينا بواحد منها فوضعناه فوق في المسألة، وإن كان بينها تداخل اكتفينا بالأكبر وجعلناه جزء السابق فوق المسألة، وإن كان بينهما توافق أرددنا أحدهما نرد أحدهما إلى وسطه فما خرج ذلك الوثق يضرب في كامل الحيز الثاني، فنتيجة الضرب في الحيز الثاني ينظر بين وبين الحيز الثالث أيضا بأربعة أنظار، بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين. فإن كانت متماثلة اكتفينا بالواحد منهما، وإن كانت متداخلة يعني كانت نكتفي بالأكبر نضعه جزء السم، وإن كان متباينة نضرب بعضها في بعض، فما خرجت هو جزء السم نضعه فوق أصل المسألة. تقدم لنا الكلام إذن على الانكسار على حيز واحد وعلى حيزين. اليوم الكلام على الانكسار على ثلاثة أحياز، أيوة ثلاثة أحياز. كيف ذلك؟ انكسار على ثلاثة أحياز كيف نعمل؟ ننظر أولا بين كل حيز وسهم، كم النظر؟ ليس أنظر يعني ثلاثة، كل حيز ثلاثة، كل حيز من حيز ثلاثة ننظر بينها وبين سهمها دي نظرين بالتوافق والتباين. فإن وجدنا فمهما وجدنا توافق رددنا وفق الرؤوس إلى وسطها فنكتبه وراءها اسمي راجعا، وما وجدنا بينه بين السهام والرؤوس تباين احتفظنا بجميع الرؤوس. ثم ننظر ثالثا كذلك بين الحيز الثالث وسهمه لنظرين بالتوافق والتباين، فإن كان بينهما توافق رددنا الحيز إلى وسطه، وإن كان بين السهام والرؤوس تباين احتفظنا بجميع الرؤوس. ثم ننظر فيما في الرواجع فيما بينها، ننظر بين أبيمكم بأربعة أنظار، ننظر بين كل واحد منها بأربعة أنظار، ننظر بين الأول والثاني بالتوافق والتداخل بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين. فإن وجدنا بين الرواجع بين راجع وراجع إذا وجدنا بينها تماثل اكتفينا بواحد منها، وإن وجدنا بينه وبين الراجع الثاني تداخل اكتفينا بالأكبر، وإن وجدنا بين الراجعين توافق رددنا أحدهما إلى وسطه فضربناه في كامل الآخر، فإن وجدنا بين الراجعين تباين ضربنا راجعا في راجعين، فما خرج النتيجة من الضرب ينظر بينها وبين بين الراجع الثالث بأربعة أنظار. إذا وجدنا بينها تماثل اكتفينا بواحد منهما، وإن وجدنا بينها تداخل اكتفينا بالأكبر نضعه السهم، وإن كان بينها توافق ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر، وإن وجدنا بينها تباين ضربنا الكل في الكل راجعا في راجعين. فالخارج هو جزء السهم نضعه فوق المسألة ثم أضرب فيها المسألة، فما خالف من تصح المسألة. إذن مثال ذلك انتفاع الأربعة أحياز، أربع زوجات وثلاث بنات وشقيقتين، من منكم يتقدم؟ أربع زوجات ثلاث بنات وشقيقتان ماذا لزوجات الأربع؟ على الرب ومن لوجود الفرع من ثمانية، وماذا للبنات ثلاث ثلثان، ماذا للشقيقتين تعصيب مع الغير. إذن المسألة كم الثلث والثمن الثلث أو ثلثين أو ثلث من 24 مسألة من 24 للزوجات الأربع كم؟ ثلاثة هل تنقسم الثلاث على أربعة لا تنقسم لا تنقسم إذن احتفظوا به بكل الرؤوس أربعة لا بأس أن نضع خطا هكذا أيوة لا لا لا لا ثم نحتفظ بجميع الرؤوس ثم البنات ما زالهن البنات البنات ما زالهن لهن ثلثان وثلثا الأربعة والعشرين ستة عشر والشقيقتان ماذا لهما؟ خمسة. ثم هل تنقسم السهام على الرؤوس أم لا؟ ننظر إلى سهام الزوجات ثلاثة وهن أربعة. ثلاثة تنقسم على أربعة قسمة صحيحة لا تنقسم. والبنات ثلاثة ماذا لهن؟ 16 بين 3 و 16 ماذا بينها؟ يعني هل تنقسم 16 على 3 أم لا؟ تنقسم والشقيقتين ماذا لهما؟ 5 والخمسة تنقسم على 2 أم لا تنقسم؟ إذن هنا الانكسار وقع على ثلاثة أحياز. ننظر بين الحيز الأول وسهمه. الحيز الأول الزوجات كم؟ الزوجات أربعة وسهامهن ثلاثة. ننظر بين أربعة وثلاثة بين الرأيين بالتوافق والتباين. بين التباين نحتفظ بجميع الرؤوس نكتبها وراء الخط أربعة. ثم ننظر بين سهم البنات ورؤوسهن. البنات رؤوسهن ثلاثة وسهامهن ستة عشر. ستة عشر تنقسم على ثلاثة أم لا تنقسم قسمة صحيحة؟ لا تنقسم قسمة صحيحة. ننظر بين ثلاثة وستاش نجد بينها تباين لأن ستة عشر تنقسم على ثلاثة قسمة صحيحة لا تنقسم. إذن نحتفظ بجميع الرؤوس رؤوس البلد كم؟ ثلاثة. نحتفظ بجميع الرؤوس. والشقائق ماذا لهن؟ خمسة. الخمسة تنقسم على اثنين أم لا تنقسم؟ لا تنقسم. إذن نحتفظ بجميع الرؤوس. إذن احتفظنا هنا بجميع الرؤوس وجدنا بين كل حيز وسأمه تباينا احتفظنا بجميع الرؤوس. ثم ننظر بين الرؤوس بين الرواجع. بين الرواجع الثلاثة ننظر بين اثنين وثلاثة ماذا بينها؟ تباين. ننظر بأربعة أنظار بين اثنين وثلاثة التماثل والتوافق والتداخل والتباين. ماذا نجد بين اثنين وثلاثة؟ نضرب إذن كل في الكل. اثنين في ثلاثة ستة. ثم ننظر بين ستة وأربعة بأربعة أنظار بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين. يعني ستة وأربعة ليس متماثلين ولا متداخلين وإنما بينهما توافق بأي شيء في النصف. أيوة النصف. نصف ستة كم؟ ثلاثة. نضرب وفق أحده ما في كم إله. نضرب ثلاثة في أربعة 12 هو جزء السهم. 12 هذا هو جزء السهم ونضعه فوق أصل المسألة 12 نضعه فوق 24 لنضرب 24 في 12 يتأخذ 288. هو نقول إذن صحت مسألة صحت من 24 لم نشبه شعود أصلها من 24 وصحت من 288. ثم نقول من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة. هذا لزوجاتي ثلاثة تضرب في 12 ستة توازن مقسومة على أربعة تسعة لكل واحدة تسعة تنقسم نعم يعني قلنا ثلاثة وضربة في 12 كم الزوجات زي ما سمعش البنات الزوجات لهن ثلاثة مضربة في 12 ستة وثلاثة مقسومة على أربعة تسعة تسعة نأتي إلى البنات ماذا لهن 16 مضربة في 12 192 مقسومة على ثلاثة كم لكل واحدة 64 لكل واحدة 64 والشقائق ماذا لهن خمسة مضروبة في 12 كم 60 مقسومة على 2 على 2 30 لكل واحد أيوة. هذا الانكسار هنا وقع على 3 أحياز نظرنا بين كل حيز وسميع فوجدنا ماذا وجدنا تبين بين الرؤوس والحيز بين جميعها تبين ثم نظرنا بين الأحياز بين الحيز الأول أسفل والوسط وهو 2 و3 ماذا وجدنا 4 أنظار بالتماثل والتداخل والتوافق والتبادل فوجدنا بين 2 و3 أنظار من الكل في الكل 2 في 3 نعم ثلثان مقامه من من ثلاثة. أيوة. والشقيقتان سبع عصبات مع الغير. إذا ننظر بين إذا اجتمع ثلاثة وثمانية ماذا؟ إذا اجتمع لنا فرضان ثلثان وثمانية. منكم أصل المسألة من ماذا؟ من 24. أن يجتمع ثمانية مع ستة من 24 يجتمع ثمانية سواء كان مع ستة أو مع ثلاثة أو مع ثلثين فمسألة من 24. أيوة المسألة من 24 لزوجات الأربع ثلاثة وللبنات ثلاث 16 وللشقيقتين 5. فننظر بين كل حيز وسهمه بنظرين بالتوافق والتباين نجد تباين بين جميعها فنحتفظ بجميع الرؤوس. احتفظنا بجميع الرؤوس. أنا رؤوس الزوجات كم؟ أربعة. ورؤوس البنات ثلاثة احتفظنا بها. ورؤوس الشقائق اثنان. هذه تسمى رواجع. ننظر بين هذه أربعة أنظار بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين. ننظر بين اثنين وثلاثة ماذا بينها؟ يبدأ من الأسفل تبين نضرب ثلاثة في اثنين في ثلاثة بستة فستة هو الراجع هو نتيجة الضرب بين الراجع الأول والثاني ستة. ثم نضرب بين ستة وأربعة لأربعة في أنظار فهما ستة وأربعة ليس متماثلين ولا متداخلين وإنما بينهما متوافقان في إيش في النصف. نضرب نصف أحدهما في كم الآخر نصف أحدهما نصف ستة ثلاثة نضربها في أربعة أو نضرب نصف الأربعة اثنان في ستة اثنى عشر مقال واحد فنصف السهم إذن اثنى عشر يعني جزء السهم جزء السهم اثنى عشر نضرب في جزء السهم الذي تحصل من النظر بين الرواجع نضرب فيها المسألة 24 جزء 12 تصح إلى 200 و800. ثم نضرب ما بيد كل واحد فيما ضرب فيه المسألة 12 في جزء السم فما خرج فذاك نصيبه فنجده قد تقبل. هذا استنى كيف شو يعني طريقتكم أنا شيخنا وأسأل الله سبحانه وتعالى في عمل البيت وأن ينفع عمل الإنسان الله يجزيك إن شاء الله وإذا أخطأت فإنما أنا في النور فليصح يا شيخ الله يسلمك. نعم ما بصير كفارك ما بصير ما بصير بزر بصير ما لك إن شاء الله. يا ذا على العمل هذا اللي ذكر فيه البرنامج في البحث وتعمل المشير هو بحث الحقيقة السلام عليكم الشهيد شد فراغ في المكتبة الإسلامية يتعلق خصيصا بتاريخ يعني تاريخ الفرائض من ناحية العمليات الحسابية حقا أنا شد نظري أفضل شد نظري طرائق الحساب كان الوالد الشيخ مازال على كل حال يعني عندما يبعث في مثلنا آخر كان صديق شيخ رادح شيخ رادح نعم رحمه الله كان يبعث لي بعض المسائل عند الفاضية يعني شو يدرسنا هذا شو كأمور حسابية كذي ولكن الحق شوف الشيخ رابط رحمه الله يعني يطير المسألة يعني هكذا فورا مش عارف تفصل مرة شيء من كذا مسألة كثير خلاص يطلع فيها ويعني الحقيقة حياتي الجميلة العملية دي تفرعت نتيجة فانشغل كان لي اهتمام أيضا بناحية تاريخ العلوم ولكن مش كل العلوم، انما العلوم مثلا العلوم الحسابية الحقيقة من الجبر الحساب الهندسة لا شك يعني حق المسائل الفرضية وطرائق الحساب عند السلف الصالح عند الإمام علي كرم الله وجهه وعند سيدنا زيد بن ثابت الإمام الفرضيين الإمام علي أزر الإمام الفرضيين شوف المسائل وطرائق الحساب الحمد لله متعجب في الوقت كيف كانت تحسب المسائل. طبعا ورد سير نبوية في كتب الفقه أن امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت كانت امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله هلك سعد وترك ابنتين وعمها على طريقة العرب يوم الدين أخذ كل المال. قالت هذا بالتالي في ترحمه حياته ومال أبوه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدم جوابا، قال يعني سيكون لهم إن شاء الله فرج وحل. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الميراث في سورة النساء يوصيكم الله في وفيما بعد أيضا آية الصيف آخر سورة النساء يستحيون أقول لهم فيكم في شلالة إن هلك من شلاله يعني أخر ولا آخره. فهذه الآيات يعني كونت مجمل علم الفرائض وما زاد في كتب الفقه وفي كتب الفرائض حقا هي عبارة عن شروح وتفصيلات كما هو الأمر في بقية يعني كتب في بقية مواضيع الفقه. فتتوالى يعني توالى تعليم الفرائض عند الصحابة رضوان الله عليهم وعند التابعين من بين التابعين اللي يكتشفوا مثلا البحث اللي أنا قلت فيه كان في الكوفة كان رجل يسمناه الحارث الأعور في علم الجرح والتعديل ربما يعني احنا ما نشعر في هذا المستوى بهم جرحوه ولكن يقال انه كان فيه شيء لكن ثبت انه كانت له حلقة وهذا مات من التابعين وتلميذ الإمام علي وتلميذ ابن مسعود ابن عباس مات في 65 للهجرة ثبت انه كانت له حلقة لتعليم الحساب في مسجد الكوفة الجامع. فربما نقدر نقول هذا أول معلم متخصص يخصص يعني جهدا في تعليم الحساب لمال الحساب من هذه المكانة سواء في علم الفرائض وفي أبواب أخرى من أبواب الفقه. ثبت أيضا كشفت الدراسة أن الإمام الفقيه المحدث سفيان الثوري رحمه الله كان فقيها وكان محدثا كان له علم كبير وكان مع ذلك يتقن الحساب إلى درجة أنه جاءه مرة رجل دق عليه الباب وعرض عليه جملة من المسائل ففحصها الإمام سفيان الثوري قال الإنسان من جبت هذه المسائل؟ هذه المسائل لا يعرفها إلا رجل بالري يسمى حجاج. هذا يدل على معرفة الإمام سفيان بعلم الحساب في عصره وفي بيئته. فقال له الرجل أنا هو حجاج. أنت حجاج؟ أرحب به. هذا صاحب كتاب الجرح أبي حيان يقول هذا الكلام في ترجمة سفيان باب علم سفيان بالحساب. فعرض عليه حجاج عرض حلول عشر مسائل، كل واحدة من واحدة من واحدة، فقال له لقد أخطأت فيها كلها. إذا كان هذا حجاج هو أفضل رجل يفتن الحساب في ذلك العصر في تلك البيئة وأخطأ في هذه العشر مسائل، فمعنى ذلك أن سفيان الثوري هو إمام الحساب في ذلك الوقت. هكذا على كل حال البيئة الإسلامية إذا ظهرت وظهر فيها هذه العلوم، علوم الحديث، علوم السير، علوم اللغة العربية، وأيضا الجانب الحساب. في القرن الثالث، القرن الثالث الهجري، ظهر رجل من بلدة خوارزم اسمه محمد بن خوارزم. هذا كان يشتغل في بيت الحكمة، لا علم بالمأمون، لا علم بالمأمون، و يعني الخلافات ظهرت وما ظهر عليه كذا وكذا وكذا إلى آخره، فتنة الإمام أحمد رحمه الله. هذا جانب آخر، هذا الرجل خوارزمي كان أحد الرجال في بيت الحكمة، ألف كتابا على جلالة قدره هو في الحساب وفي الجبر، يقول يعني الترجمة بتاعه عند الإمام الذهبي في سير أعلام الكبلاء، يقول إنما نحن في باب العقائد إنما نحن كالعجائز. محمد بن موسى خوارزمي يقول في ميدان العقائد إنما نحن كالعجائز، يعني إمام العجائز نحن إمام بالفطرة، لكنه في ميدان يعني هذا العلم الكتاب، يعني هو واضع علم الجبر الذي يسمى بهذا الاسم كما وضعه هو إلى حد الآن في العالم، علم الجبر لا يزال هكذا بهذا الاسم. هذا طبعا مفخرة للمسلمين. ثوانية الأمور، كتاب لهذا كتاب الجبر والمقابلة، يسمى كتاب الجبر والمقابلة، جزءان، جزء أول لهذا من فن الحساب وفن الجبر لمعالجة الهندسية. القسم الثاني تاعه قسم الوصايا. قسم الوصايا هي باب من أبواب الفرائض. إلا حبينا نقول باب الفرائض، هذه الأمور كلها تعتبر الباب الأول. الباب الثاني تاع الفرائض هو باب الوصايا. باب الوصايا كتاب الجبر المقابلة، جزءه الثاني هو كتاب الوصايا، في ذلك من الفرائض ويعني كل الأمور الفرضية والمصطلحات الفرضية والقوانين الفرضية تطبق على الفريضة، ثم تحسب حساب الوصية. كان في الأندلس عبد الملك بن حبيب رحمه الله، يعني فقيه الأندلس كما يقال، له أيضا كتاب كبير يسمى الإشراف على مذاهب الأمة من الاختلاف، ولكن الاختلاف في ميدان الفرائض، في ميدان حساب الفرائض، في القوانين الفقهية، الأحكام الفقهية والأعمال الفسادية. عبد الملك بن حبيب أيضا بين في الدراسة أنه أورد بعض المسائل التي كان استعملها محمد بن موسى الخوارزمي في العراق، وهما متعاصران، لأن ابن حبيب توفي في 239 للهجرة، ومحمد بن موسى الخوارزمي توفي في 233 للهجرة. إذن هما متعاصران، غير أن ابن حبيب سافر إلى المشرق كما يقال كما تذكر كتب السير في سنة 208 للهجرة، فلعله ومكث في المشرق 4 سنوات، فلعله اطلع على كتاب الوصايا، هذا على كتاب الجبر والمقابلة بتاع ابن حبيب، لأن هذا علاش نتكلم هذا الشيء، لأنه أيضا استعمل حلولا حل بعض المسائل بتاع الوصايا بمعالجات جبرية. وخوارزمي أيضا يستعمل معالجات حسابية ومعالجات جبرية، هذا في المشرق وذاك في المغرب، يعني يشتركوا في بعض الأحيان. هناك أولا شوف اتصال ما بين جناحين دار الإسلام شرقا وغربا، ثم تنقل الأعمال العلمية في جميع يعني في شتى الميادين، ثم التواصل ما بين العلماء في مختلف الفنون المستعملة في دار الإسلام. يعني هنا بلدان طبعا تعمل بإحكام الشريعة الإسلام. إذا كان جهد في الشرق وكان جهد أيضا في بلاد المغرب. قال التي يعني أراد الشيخ يعني يتذاكر حولها هي تسمى الطريقة الفكرية لرجل إشبيلي يسمى أبو القاسم القرشي. هذا رجل أموي إشبيلي وتوفي في سنة 580 للهجرة في بجاية. كتب التراجم تذكر أن أبو القاسم القرشي كان فقيها وكان محدثا وكان قارئا يعني من أهل القراءة، لأنه أجاز بعض تلاميذه في علم القراءات. وكان أيضا وتذكر بعض كتب التراجم أنه لأنه ألف شرحا على كتاب آخر مرة يطوف بكم في الميدان، ربما راكم تشوفوا راني خارج الموضوع ولكن أنا راني يعني راني أحوم حول فكرة. من بين تأليفه أنه ألف شرحا لكتاب الجبر والمقابلة محمد بن موسى الخوارزمي، قلنا توفي في سنة 233 للهجرة، له كتاب الجبر والمقابلة. من بين أهم الشروح التي وضعت على هذا على كتاب الجبر والمقابلة من بين الشروح هي شرح لأحد أعلام مصر يسمى أبو كامل. أبو كامل شجاع بن أسد الله عليه وسلم هذا في حوالي 300 كذا للهجرة وفاته. المؤلفون طبعا الألباني يهتمون بتاريخ الوفاة لأنه تاريخ الوفاة يعني نهاية أعماله نهاية العمل بالوفاة. وضع كتابا لشرح فيه الجبر والمقابلة لأبي كامل لخوارزمي. جاء أبو القاسم القرشي فوضع أيضا كتابا شرح فيه إن شئتم الكتابين، كتاب الجبر للخوارزمي وكتاب الجبر والمقابلة لأبي كامل. بحيث ابن خلدون يكون أفضل الشروحات التي وضعت لكتاب أبي كامل أفضل الشروحات هي شرح أبي القاسم القرشي. معنى ذلك أنه بالإضافة إلى كونه فقيها وكونه محدثا وبعض كتب التراجم تقول إنه كان ظاهري المذهب، كان على مذهب ابن حزم الأندلسي، لا علينا من هذه الخلافات، لا هذه يعني ليس هذا هو الغرض من هذه، ولكن هذا مصيب هذا الإقناع لتنشيع معلومة الإمام شجاع بن أسد. شجاع ولا أبو كامل هو معروف أبي كامل. فبعض الكتب تقول إن أبو القاسم القرشي كان على مذهب ابن حزم، فبالإضافة إذا لكونه يعرف بأنه الفقيه نعم إمام عصره ووحيد دهره وإلى آخره، هذه بعض الصياغة يعني في الكتاب له، فوضع لنا طريقة في حساب الفرائض لا تعرج خاصة تظهر الفائدة هذه الطريقة عندما يكون في المسألة انكسار على الإحياز. فهذه الطريقة لا تتعلق بدراسة، لا تتعلق بالأنظار الأربعة بالأعداد سواء ما بين الحيز وخيامه أو ما بين الرواجع، لا تتعلق بذلك أبدا. فعلى سبيل المثال أبدأ بشيء، أبدأ بمسألة عادلة ليس فيها انتصارات لي يعني للتقديم للتمهيد إلى فهم المسألة عندما يكون فهم الطريقة عندما يكون في المسألة انتصار. لو مثلا هلك شخص عن مثلا فرض ثلاثة أبناء، الطريقة العامة هذه بالمناسبة التعبير هذا مو شرعي، ولكن الذين شرحوا طريقة القرشي يقولوا كان طريقة الجمهور طريقة عامة الجمهور، وهذه طريقة خاصة. وهناك أيضا بعض المؤرخين يذكروا كان طريقة ثالثة مزاد الجولة، يقولوا طريقة العامة بالعمل بالصحيح، والطريقة الفكرية للقرشي، وطريقة لشخص آخر هذا الشيخ اسمه الطنجالي، طريقة الطنجالي، الطنجالي مغربي ربما يقول مصر لا بقى كيل. على كل حال أبو الحسن الطنجي أنا معروف كان أبو الحسن الطنجي، ولكن هذا اسمه الطنجالي. أبو الحسن الطنجي له شأن أيضا في ما يتعلق به العصر تاع قرشي. جميع بعض القوانين الفقهية واش قلنا؟ قلنا المسألة هذه تحسب من عدد الأبناء، أبناء ليس لهم فرض خاص ولكن يرثون بالتعصيب، هكذا فرضت. إذا المسألة تحسب من ثلاثة، الرمز هذا نحب نستعمله الفاعل اللي هو لعدد فرض خطر الذي شرح وقدم لنا ويسمى العقباني أبو عثمان العقباني، وقدم لنا طريقة احتفظنا بهذه طريقة عن القرشي، شرح فرائض أحد أهم التآليف في الغرب الإسلامي لشيخ أبو القاسم الحوثي أيضا، هذا أيضا إشبيلي وكان معاصر القرشي وتوفي في سنة 500 هنا، له ثلاثة آلاف تولى القضاء مرتين إشبيلية، له ثلاثة آلاف في الفرائض، له تأليف مختصر وتأليف متوسط وتأليف مبسوط كبير، كتاب كبير مبسوط في الفرائض الحمد لله بفضل الله تحصلنا عليه. نعم تحصلنا عليه من مكتبة حرم المكي تأليف، فكتاب الحوفي المبسوط وكي له متوسط وله صغير. اختارت هذه الفرائض، فرائض الحوفية هكذا صارت تسمى، اختارت الفرائض الحوفية بطريقة القرشي الكبرية في بلاد المغرب الإسلامي. فلا علينا الحوفي لكن نتعدد الفريضة هذا الذي شرح هذا. نعم لا طريقة الحوفي إلى الحوفي وتأليف للشركان من حين الآخر، لكن ليس له طريقة في الفرائض، لأنه بحسب المقدور يقول هو أهم الكتب التي ألفت في الغرب الإسلامي في ميدان الفرائض، كما قال لا أهم الكتب التي ألفت في الجبر هو كتاب قرشي، والحوفي والقرشي يشتركان في بعض الأشياء في شبيلهم. لا لها يعني مصالحة اسمها ذات عادة فارغة، قال ما جئتش من عندي ولكن جئت من عند شراح. يكون عادة فارغة هو عادة فارغة ثلاثة، طبعا تسمى ثلاثة لكل واحد قسم لكل ابنين ثلاثة على ثلاثة لشيء واحد. المقصود أن الواحد من منين جاء؟ واحد من ثلاثة، واحد يعني هنا العدد الكلي تاع الفريضة، سمنا عدد الفريضة على عدد الرؤوس، خرجنا واحد، فلكل واحد واحد. طيب الواحد هذا نأخذ من ثلاثة، بالتعبير الكسري يقول ثلث، هذا آخر واحد من ثلاثة هو ثلث. طيب فلو اعتبرنا بحسب طريقة الطرشة، لو اعتبرنا أن عدد الفريضة ليس ثلاثة ولكن عدد الفريضة هو واحد وامتنى، إذن لكل واحد لكل ابنين ثلث. في لغة الحساب التي كانت مستعملة في العالم، ولغة الحساب التي كانت مستعملة في العالم هي لغة الحساب التي كانت مستعملة في العالم الإسلامي الرياضية في أثناء الفترة الإسلامية في العالم، هي رياضيات العالم الإسلامي زي تعرفوا هذه، سواء في مفرداتها وفي مصطلحاتها وفي استعمالاتها وفي تقنياتها وفي طرائقها، لغة الرياضيات التي كانت مستعملة في العالم بأسره هي لغة الرياضيات المستعملة عند علماء المسلمين شرق وغرب. طبعا مجهولة، فهذا الكفر في لغة الكسور في المصالحة الكفرية يسمى كفر مفرد. أين الصفة موجودة فيه المؤلف؟ نعم، هذا الفريضة عند الجمهور يجيبون من إما هو المقام المشترك كما رأيتم هنا، هو المقام المشترك مضاعف إلى حد تقولوا المضاعف المشترك الأصغر، كما تعرفوا التعبير المضاعف المشترك الأصغر للمقامات تاع الكسور للمقامات، ولكن عدد الفريضة في طريقة القرشي هذا هو المبدأ تاعها الأساس تاعها الأساسي تاع طريقة القرشي، أنه دائما يأخذ عدد فريضة هي العدد واحد. لماذا؟ قال كان مرة يتفكر، كان في المنام قلق يعني من هذه الطريقة تاع الحساب، ربما مثلا يعني جيهم شوية الأمور صعبة ولكن يفهموهاش ولا كذا، فهذه بعض الكتب اللي ذكرت الطريقة تاعها تقول رأى رؤيا يعني أن الله سبحانه وتعالى قال ذكر النصف ذكر الثلث ذكر الثلثان ذكر السدس ذكر الثمن ذكر الربع، أن لم يذكر عدد الفريضة. هذه الكسور تسمى كسور مفردة في لغة الحساب المستعمل في ذلك الوقت، هذا كسر مفرد، نصف كسر مفرد، ثلث كسر مفرد، كسور هذه تعرفوا يعني حتى النحو التشريعيات الكسور هذه حتى العشر هذه تسمى كسور منطقة، لأن الإنسان يستطيع أن ينطق باسم الكسر من مقاله، الثلث مأخذ من ثلاثة، الربع مأخذ من ربعة، العشر مأخذ من عشرة. الكسور الأخرى مفردة أيضا مثلا واحد على 11، لكن مثلا واحد على 11 واحد على 10 يكون كسر منطق لأنك تنطق باسم تاعه، بينما واحد على 11 غير منطق، هذا يسموه أصم. التعبير القديم مش عارف تعرف الأعداد تسمى الآن، أعداد تسمى حاجة أخرى الآن في التعبير الحالي، لكن هذا يسمى أصم خاطر يقولوا جزء من 10 جزء، وهكذا مثلا واحد على 13 واحد على 12 واحد على 12 يقدر عنده تسمية واحدة أخرى يقول نصف السدس، واحد على 12 يقول نصف السدس، هذه نصف السدس. You are من الكسور يسمى الكسور المنتصبة. أيوة. لكن كسر هذا المفرد هو منتصب لكنه يعني يكون منقطع بالسدس. هذا كسر متصل يعني الكسر الأول يتصل بما قبله. لكن الكسور المفردة من خواصها الكسر. هذه التعبيرات هي تعبيرات علمائنا. هذا الكسر يقول ثلث ثلث ماذا؟ هناك شيء مضمر غير ظاهر كما في اللحظة ما مستقر. هناك شيء مضمر وهو الواحد ثلث واحد. لما يقول نصف نصف ماذا؟ نصف الواحد. فقال في المنام تعالى ما أفضل قال المنام. هذا هو الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الشيء. لم يذكر عدد الفريضة لم يذكر أشياء أخرى وإنما ذكر فذلك ما نطق به القرآن. القرآن نطق به نصف نصف واحد ثلث واحد ثلثين واحد سدس واحد ثمن واحد إلى آخره. إذا لماذا لا يكون عدد الفريضة واحدا وبقية بقية الأعمال بتاع الحساب تسري وتجري بتجزئة الفريضة إلى أجزاء كثرية. هذه يعني رواية من الروايات اللي يقول أنه كيف توصل إلى هذا الشيء قال في رؤيا. إذا لكل ابن ثلث هم ثلاثة. إذا لكل واحد يعني عند ثلث وثلث وثلث ثلث زي ثلث يعني طبعا أكثر تعرفون ما دام هذه في لغة الكسور أنا أقول مقالة موحدة. لما تكون مقامة موحدة وش يعني؟ الجمع تاعها يجمع البصر فقط. هذا يساوي ثلاثة على ثلاثة. إذا الكسور استنفذت لأن الجمع تاعها واحد. ليس هناك باقي. فهمنا إذا هذا مبدأ تاع طريقة الكسور. لو مثلا هلك عن لو هلك مثلا عن فرض عن اثنين عن اثنين وثلاثة. هنا أقول أيضا في تعبيرنا هذه يعني كما علمنا الشيخ أنه نحسب عدد الرؤوس لأن الورقة يرثون بالتأخير. يعني عدد الرؤوس خمسة اثنين زائد اثنين زائد واحد. البنت تحشر ذراعين واحد وكل ابن يحشر ذراعين. إذن عدد الفريضة هو خمسة لكل رأس. البداية يشمل يعني عدد الرؤوس لكل رأس هل يصل في طريقة الجمهور لكل رأس لكل رأس خمسة على خمسين واحد. لكن الواحد هذا الحقيقة الواحد هو ماذا؟ الواحد هو واحد من خمسة رأس لأن أخذنا عدد فريضة شو خمسة. إذا لكل واحد يعني مصدر مقارن نبيل العمل تاع الطريقة العامة والطريقة الخاصة عن كثير. إذا لكل بين خمس لكل بين خمس خمس لخمس لخمس لخمس خمس أخلاف خمس أخلاف العدد يطلع واحد. أجل هنا هو الواحد باعتباره عربي وباعتباره رجل حاكم يشوف العدد هذا لوجود المقام. هنا باعتبار يعني إذا مش محتاج أحلاج مختلفة تشخور مختلفة فعنا كسر واحد مش عرف وهو خمس. المقام بتاع الكسر هذا هو راح لما يكون في حالة النهاري أحداد من واحد المقامات يسمي المقام كله. وهذا أيضا في التعبير الرياضي في تعريف الحالة العالمية الاقتصادية يطلق هذا الاسم على هذا المثلث. يطلق اسم العدد الكلي المقام الكلي على المشهر الكلي الكسور الموجودة في الحالة. كذلك ماذا تفضل تماما ماذا تفضل العدد الذي تفضل عمليه يطلق هو المقام الكلي تماما شيخ مشاء الله هذا سنة مشاء الله. إذا المقام الكلي ليس مفضل المنتج الآن المقام الكلي هو إذا الحل لا يختار علينا لا تجري أفراشي يقول يقول لكي يحفظ شهاري تعالى شهاري تعالى هلك عن زوجة وابن. القرشي مباشرة الآن بلك من خلال الطرف الطريقة العامة اللي تعرفوها، لكن الفروض تعد مسألة، الفروض تعد مسألة، ودائما أول شيء يبحث عن الفروض اللي موجودة في المشاكل، لأن الفروض هي القصور، فيهم يحوس على الفروض كما جاء في القرآن الكريم كما هي في الشريعة، ثم يعالجها معالجة كثيرة. إذا الفروض اللي موجودة في المسألة عندنا فرض واحد هو ثمن الابن عاصم وش يفرض الباقي. طيب لما نقول ثمن، ثمن ماذا؟ رانا قلنا ثمن هذا في لغة الكسور التي كانت مساعدة يسمى كسر مفرد. هنا يقولوا يعني كاين شيء متصل وشيء منقطع، هذا يقولوا منقطع لأنه يمتثل الواحد. هذا في التعبير تاع الرياضيين المسلمين يقولوا هذا التعبير هكذا. فالابن عاصم والعاصم له الباقي ايوه الشيخ ما شاء الله يعني طاهر بها. إذا وش يعمل لنا؟ هذه أيضا النهج بهاي الشيء العملي، وش يدير؟ قال عدد فريضة، الباقي، نقول له الباقي، الباقي من الباقي من عدد فريضة، وعدد فريضة هو ماذا؟ واحد. إذا وش راح يعمل؟ هذا الكلام هذا كذا يتكرر عمليا حسابيا. هو أخذ هذا، هو قال القرآن قال هكذا، قال نصف ماذا؟ نصف المال. ثلث إن كانت واحدة فلها النصف، نصف ماذا؟ نصف الفريضة، نصف تركة نصف المال. فهو المال قل أو كثر مهما تنوع مهما كانت كميته ومهما كان جنسه فهو نصف. إذن به يتخلص من الاعتبارات الأخرى يأخذ المال واحد يقدره بالوحدة كما أقول تقدير بالوحدة. نعم. إيه. لا لا خمسة قلنا خمسة ولكن في الأخير كان عنده واحد بكل ابن واحد والواحد ماذا؟ واحد هو خمس وخمس ماذا؟ خمس الواحد. لاحظت الفكرة كيف؟ هما خمسة لو كانوا ثلاثة. إذا كانوا ثلاثة عدد فريضة المنتخب طريقة العام طريقة الجمهور عدد فريضة عدد الرؤوس عدد الرؤوس ثلاثة كل واحد حريق واحد لكن هذا الواحد حقيقة هو ثلث المال ثلث المال فكيف ثلث المال المال راح يعني من ناحية الحسابية بل ما يقعش في الاعتبارات الأخرى جنس المال أو كميته يأخذ واحد ثم كيف؟ إذا كانوا عشرة الأبناء عشرة كل واحد منهم يأخذ واحد أيضا نأخذ فريضة من واحد ولكن حقها الواحد هذا هو عشر هم عشرة بالتساوي تسموها بالتساوي إذا كل واحد يأخذ عشر نقسمها على عشرة إذا كل واحد يأخذ عشر كانوا ثلاثة نقسم بينهم بالتساوي كانوا خمسة نقسم بينهم بالتساوي كانوا عشرة كانوا إلى آخره مهما كان عددها ثم كيف؟ إذن لهنا الفروق قلنا ثمانية الفروق كيف ثمون ماذا؟ ثمون واحد ثمون واحد إذن الابن عاصم فيأخذ الباقي من ماذا؟ الباقي أصلا من عدد فريضة وعدد فريضة واحد عدد فريضة واحد إذن يعمل عملية طرح يطرح واحد ناقص طبعا ما تعرف المقامات الأخيرة هنا فعلا يعني يعمل توحيد المقامات يكون فينا ناقص على 8 يأخذ المقام الكلي المشترك اللي هو 8 ويقول 8 ناقص 1 هذا يساوي 7 على 8 سبعين سنة. فلما شفنا كيف شو نشوف الليلة لما بعد ننتقل من هذه المسألة إلى مسألة أخرى وين كان انكسار. انكسار واحد مثلا هذا انكسار واحد فرض نقول هلك عن عن ابن وثلاث بنات او بنتين عن ابن وبنتين يكون فيها انكسار اي كذب ثلاثة لان ايضا الارث طرق الارث ليس بالفرض طريقة الارث ليس بالفرض ولكن بالتعصيب طيب ناخذ جلده معلش هلك عن زوجتين وابن وثلاث بنات الفروض ايضا كاين واحد فقط هو السمن وكاين هذا عصبه كاين عصبه نعم عصبه وشان عدد الاصول على الاصول الثلاثه اثنين خمسه اذا عصبه اذا القصور لحد ما تقول الفروض اللي موجوده في المساله هي القصور كاين عند السمن وكاين عند الخبع اثنان أيضا عدد الرؤوس شحال خمسة فرضا ليه لكن اللي نقول هل سبعة ثمان لو كانوا هل سبعة ثمان إذا تخلصوا كم إذا كانوا تاع واحد لما كانوا تاع واحد إذا دام واحد صوروا هذا السبعة ثمان هم تاع زوج ابنين وش يديرون؟ ياخذ نفس بارك الله ياخذ نفس من سبعة ثمان ما معنى نفس من سبعة ثمان؟ لا معنى كيف تسمع أنه هذا السبعة ثمان يقتصموا على العدد كان حيز عدد حيز طبعا عدد رؤوس طبعا عدد رؤوس حيز طبعا عدد رؤوس حيز إذن هذا الكسر المتبقي هذا الكسر المتبقي هذا يقتصموا على خمسة على عدد الرؤوس طبعا إذن الباقي يقسم على ما يقسم على عدد رؤوس عصبة يعني بنقول شغل القانون اللي حبيناه على عدد رؤوس العصبة طبعا سبعة اثنان إذا تقسم على خمسة نقسم على خمسة النتيجة وش حتكون سبعة على من يقي خمسة هو يفضل بقاء الأعداد هكذا به لما يجي يضرب يكون عنده مباشرة الاختزال اللفظة بتاع الاختزال أيضا ما يشتع اليوم معنى تاع الاختزال قديم واللفظ أيضا قديم فهمنا إذا الإخي والمسلم إلهما قديم إذا قلنا لكل رأس حال الناتج اللي خرج لنا هذا الناتج هو نصيب كامل تاع الرأس الواحد لكل رأس على كل يأتي في خمسة لكن الرأس هنا طبعا البنت اللي لحد نقوله هي الوحدة هي الوحدة القياسية اللي نطيح بها إذا لكل إذا للبنت سبعة على ثمانية في خمسة وللابن هذا هو ولكل ابن سبعة على ثمانية في خمسة كل هذا مضروب في اثنين ونعرف لما مضروب كسر في اثنين لا بدون ما حتى هو الاختزال هذا كح أحيانا يحب يختزل يقول لك عسى من أفضل إذا شفت العملية تختزل أحسن تختزل إذا شفت الأحسن تخليهم هكذا خليهم هكذا مهم تبين بأن هناك ضرب فقط فهمنا؟ شاء شيء اللي راه مستعمل لمستعمل حاليا العالم الإسلامي ككل مش غير في بلادي دائما راه ندير جدل. لو ترجعوا الكتب القديمة الكتب القديمة فيها جدل مسائل فرض كلها فيها جدل من سبحان الله من تقدير الإلهي أنه الوقت اللي ظهر طريقة هذه مثل الكفرية ظهرت أيضا الجداول في ميدان الفرائض على حسب مؤرخ العالم الإسلامي المعتمد اسمه ابن خلكان له كتاب الوفيات أعيان الوفيات وفيات أعيان عفوا وفيات أعيان وفيات أعيان لابن خلكان يذكر هذا الكتاب يذكر شخصية شخصا حاسبا سمى الحاسب أبو شجاع مش أبو كامل هذا كذا أبو شجاع محمد صعب كذا كذا ابن الدهان البغدادي الحاسب يقول هو صاحب الجداوي صاحب الجداوي في الفرعن فيستفاد من ذلك أن هذا الشخص هو الذي أدخل في الجداوي في حلول المسائل الفرضية. أبو شجاع ابن الدهان البغدادي كان وزيرا لصلاح الدين الأيوبي كان أحد وزراءه طبعا هو كان مشتغل بالعلم بالحساب وكذا إيه لا طريقة الكفرية على كل حال بمناسبة طريقة الكفرية بحسب مراجع المخطوطة والمطبوعة اللي أنا اعتمدت عليها في البحث أنها موجودة فقط في بلاد المغرب هذه الطريقة الكفرية هذه تعرفوها شيء الطريقة الكفرية لم تظهر إلا في بلاد المغرب لم تظهر إلا في بلاد المغرب وبما أن البيئة الأندلسية في وقت صاحبها القرشي كانت تعرف كانت في أحداث كثيرة يعني كان في حروب صليبية وكان في حروب فتن داخلية إلى آخره بل إن صاحب الطريقة هاجر إلى بلاد المغرب العدوى المغربية فانتقل هو وطريقته إلى بلاد المغرب فرغم أن صاحبها مات في بجاية ما عندناش أي معلومات عن تواجد هذه الطريقة عن انتشارها في بجاية لكن عندنا معلومات بأنها انتشرت في فاس في مراكش وفي تلمسان نعم أيوة في حساب الفرائض إذن لو عملنا جدول كما نستعمل حاليا إذن عنا الورقة الزوجة إذن دي بين الذين قال إلينا من العقباني الثاني هذا أحد قضاة أيضا أحد مشاهير القضاة في بلاد المغرب في القرن الثامن الهجري الذي نقل إلينا هذه الطريقة يضع هنا الكسور تاع الورقة يبني الكسور الورقة يبينها في الجدول يقول الزوجة إذا لها ثم يضع أمن لها لأنه راح يعمل لها عملية لها ويقول ويذكر لنا أيضا هذو ثلاثة يقول عصبة لهم الباقي لكن الباقي يضعه هكذا سبع أثمان يدل لهم خط ثم يقول إذا احتجت في العمليات الآتية إلى تحليل فيحلل المقام تاع كل واحدة العوامل شعر فاسم الياء هي اثنين في اثنين في اثنين ست مرات. أقول هو الأول يعني الأصل تاع الطريقة. ليش اثنين في اثنين في اثنين؟ لأنه يقول لك هي الطريقة التي أوجد بها القرشي للمقام الكلي. فيضع هذا الرجل اثنين في اثنين في اثنين. نعم. ايش تحليل؟ في اسم الياء هي اثنين في اثنين في اثنين. هذا الطريقة شو تحليل العدد العوامل. نعم. ايوه.